ودمر أعداءك أعداء الملة والدين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احمل حافيهم واكس عاريهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع، اللهم وعليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين وبالنصارى المعتدين واليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الأرض، اللهم وانشر الإسلام في جميع بقاع الأرض، اللهم أعز دينك وانصر أولياءك يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم انصر المرابطين على حدود المملكة، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم انصرهم على الحوثة المنافقين، اللهم انصرهم على الحوثة المنافقين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفضح كل منافق في هذه البلاد، اللهم افضح المنافقين في هذه البلاد، اللهم افضح المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.